خزائن الرحمن تقدم. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير. والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا صاحب الهوى، إن لم تتغير في رمضان فمتى تتغير؟ يا صاحب الهوى، أنت تعبد إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ علاجك اتباع الشرع وتمام الانقياد له. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فالحق هو الوحي كتابا وسنة، وجعل سبحانه عكسه هو الهوى. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إياك أن يحملك حبك للمال أو للمنصب أو للجاه أن تتبع هواك، فهذا والله فيه هلاك. تسمع كلام الله، تسمع كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فليس لك إلا أن تقول سمعت وأطعت، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إياك أن تقول أمام نص قرآني أو حديث نبوي إن الواقع يخالف هذا، إن الواقع يحتم علينا كذا، إن العالم الفلاني قال كذا وكذا. لست أعلم بالواقع من الله، وليس العالم بأعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مجرد الاختيار ليس لي أو لك، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا إن كنا عبادا لله حقا. فاللهم اجعلنا متبعين لوحيك، وأعنا على أهوائنا، فليس لنا معين سواك. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.